اللهم صل وسلم على رسول الله. يسأل يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره تعرض عليه الأعمال يستغفر للمذنبين ويفرح بتوبة التائبين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. حي حياة برزخية ليست الحياة الدنيوية، أما الحياة الدنيوية فقد انتهت، الموتى التي كتب الله عليه ذاقها، اللهم صل وسلم على رسوله، وانتهت الحياة الدنيا وهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم هو عليه الصلاة والسلام يعني بعد موته لا يطلب منه الدعاء، لا يطلب منه الدعاء، الذي ورد أنها تعرض الأعمال الأعمال في يوم الاثنين، ونعم تعرض الصلاة، تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، تعرض عليه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن هذا الرد رد الروح برزخي، الحياة حياة برزخية، هي فوق حياة الشهداء، فوق حياة الأنبياء بمقداره وبفضله صلى الله عليه وسلم. فحياته البرزخية أكمل أنواع الحياة البرزخية، كما أن حياته الدنيوية أكمل حياة الأنبياء الدنيوية، هو أكمل الرسل، سيد الرسل، أكملهم عليه الصلاة والسلام. وهو كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن سوى بين حياته البرزخية وحياته الدنيوية وأجرى أحكام الحياة الدنيوية على عليه بعد وفاته فهو جاهل، فهو ضال، سوى بين المختلفين. الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. الحياة العظمى يوم ينفخ في الصور، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أيضا تختلف عن حياة البرزخ. تعلقات الروح بالجسد تعلقات حيوية، لكن كل حياة تختلف عن الحياة الأخرى. فتعلق الروح في الجنين في بطن أمه هو حي، لكن حياة ليست مثل حياته إذا ولد، وحياته إذا نام وتعلقت به روحه وهو نائم ليست مثل حياته وهو يقظان، الفرق واضح. وحياته بعد موته إذا كان من يعني ممن أسعدهم الله عز وجل، وكما ورد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا من حفظ القرآن وعمل به، وكذلك الشهداء، إذا يعني هؤلاء أيضا يحيون حياة برزخية عالية لكنها ليست مثل الحياة الدنيوية. الحياة العظمى يوم يقوم الناس لرب العالمين حياة هي الحياة الكاملة، ليست مثل أنواع الحياة الأخرى التي ذكرت. فلا نسوي بين المختلفات، لا نسوي بين المختلفات. الألم في الدنيا يقع على الجسد، والروح تتألم لألم الجسد. في البرزخ يعني يقع على الروح، والجسد يكون تبعا لها. يوم البعث، يوم الحياة الكبرى، يقع على الجسد والروح معا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.